الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها في هذا الشريف الذي لم تكن بتسجيله، ولكن نظرا لأهمية المادة التي يحتويها الشريط فقد قامت بطرحه للبيع لتعميم فائدته على المسلمين. ونرجو إعادة الشريط إذا تبين فيه أي خلل فني لاستبداله، وجزاكم الله خيرا. ثم يرى سبيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الحديث يدل على أن من منع الزكاة لا يحصل. ووجه الدلالة من الحديث قوله: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة أبدا. أيها الأخوة، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بالغا. ومتى يكون بالغا؟ يكون بالغا إذا حصل منه واحد من أمور الثلاثة: 8-15 سنة، وإن بات الآنة، وإن زال المني بشهوة. فإذا وجد واحد من هذه الثلاثة صار الإنسان بالغا، يلزمه ما يلزم الكبير الذي ظهر بلوغه وتبين. وتزيد المرأة في أمر رابع وهو الحيض، فمتى حارت ولو لم يكن لها. قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: ربع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يرضيع. ولكن أهل العلم يقولون إنه يؤمر الصبي إذا أطاق الصيام أن يصوم، اتباعا للصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يصومون أولادهم وهم صغار، حتى إن الولد الطفل أو الطفلة لا يبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. هذا إذا لم يضر الطفل، فإن أضره الصوم فإنه لا يؤمر به. وها هنا مسألة أحب أن تنتبهوا لها لتنبهوا عليها، وهي أن بعض النساء تبلغ وهي صغيرة ثم تدع الصيام ظنا منها أنه لا بلوغ إلا بعد 8-15 سنة، ويمضي عليها سنتان أو أكثر بعد أن حاضت وهي لا تقوم. فما الواجب على هذه؟ نقول واجب عليها أن تقضي الصوم صوم الأشهر التي فاتتها، وذلك لأنها فرطت بعدم السؤال والبحث، فليست معلومة بجهدها في هذه الحال. أما لو كانت امرأة باردة ناشئة في البادية لا تدري عن هذه الأمور أبدا وليس عندها من تسأله، ففي هذه الحال تعذر بالجهل ولا يلزمها القضاء، لأنها جاهلة جهلا بعيدا عن العلم وعن طرق العلم التي تتمكن بها من معرفة الحق. ويوجد بعض النساء تبلغ وهي صغيرة ولكنها تصوم وتستمر في صومها حتى تصوم أيام الحيض، فماذا نقول لهذه المرأة؟ يجب عليها أن تقضي أيام الحيض، لأن صوم الحائض غير صحيح. الشرط الثالث أن يكون إيش؟ عاقلا. وضد العاقل المجنون، أو بعبارة أعم ضد العاقل من ليس له عقل، سواء كان فقد العقل المجنون أو بسبب الحادث أو بسبب الكبر أو بسبب مرض ألم به. فإذا زال عقل الإنسان بأي سبب فإنه لا قيام عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يصيح. وبناء على هذا، لو أن الرجل كبر حتى صار مخرفا لا يدري ما يقول ولا يعرف، ونزل إلى عقل الصبي، ففي هذه الحال لا يلزمه صوم ولا يلزمه إطعام، كما لا يلزمه صلاة ولا طهارة. وأما الزكاة فتجب في ماله، لأن الزكاة محلها المال دون الجنة. الشرط الرابع أن يكون قادرا، ورد القدرة العجز، والعجز قسمه العلماء إلى قسمين: عجز لا يرجى زواله، وعجز يرجى زواله. فالعجز الذي لا يرجى زواله كالمريض بمرض ميؤوس من برده، مثل مرض السرطان ومرض السل في زمان سابق، وكذلك الكبير، لأن الكبير لا يرجى زوال كبره، لأننا لا نعلم أن رجلا شاب ثم عاد شابا أبدا. ولهذا يقول الشاعر: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. يتمنى أن الشباب يباع حتى يبتلع، ولكن هذا غير ممكن. أقول: إذا بلغ الإنسان الشيخوخة وصار عاجزا عن الصيام، فإنه في هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكينا. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ووجه الدلالة أن الصيام أول ما خلق صار الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكينا، فجعل الله تعالى الإطعام عديلا للصوم. فإذا تعذر الأصل وهو الصيام رجعنا إلى معادله وهو الإطعام. وكيف يطعم؟ نقول إن الإطعام له طريقان: الطريق الأول أن يصنع طعاما في آخر الشهر ويدعو إليه مساكين قبل أيام الشهر، إن كان الشهر 29 دعا إليه 29، وإن كان الشهر 30 دعا إليه 30، حتى يأكلوا هذا الطعام. وقد فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر. أما الطريق الثاني للإطعام فأن يطعمهم حبا ولحما، مقدار ذلك في الرز 18 كيلو من الرز توزع على 30 فقيرا، وذلك لأن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من الصاع المعهود عندنا، إذ أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين و40 غراما، كيلوين و40 غراما، والصاع يعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، والمد يكفي لإطعام المسكين. وعلى هذا فيكون الكيلوان وأربعون غراما تكفي لكم؟ لأربعة، لأن الصاع أربعة أمتار. فإذا ضربنا الكيلوين لأربعة أربعة كيلو لثمانية، وثمانية كيلو لستة عشر. فإذا قلنا إن الواجب ثمانية عشر كيلو عن ثلاثين يوما، صار هذا كافيا أو لا يكفي؟ تأمل فيه. باقي الكيلوين واحد في الأربعين غرام لأربعة، معناه كل واحد نصف كيلو، فيكون على هذا خمسة عشر كيلو كافي. لكن زدنا ثلاثة كيلو من أجل الكسر الذي هو أربعون غراما. وإذا أطعم الإنسان كل مسكين كيلو من الرز ومعه لحمه فقد زاد خيرا، لأننا لا نمنع من الزيادة إذا رأى أنها أنفع للفقير. أما القسم الثاني من العجز فهو العجز الطارئ الذي يرجى زواله كسائر الأمراض العامة التي تطرا على الإنسان في أيام رمضان كالزكام والصداع وما أشبه ذلك مما يشق معه الصوت. وهذا القسم يجب فيه أن يقضي الإنسان في عدد الأيام التي أفطرها، لقول الله تعالى وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ، وقوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ لم يقل فعليه صيام شهر، قال عدة من أيام أخر لأجل أن تكون الأيام 29 يوما إذا كان الشهر 26 وثلاثين ويكون طعام 30 مسكينا إذا كان الشهر 30 يوما. ويكون الصيام 30 يوما إذا كان الشهر 30 يوما. أنا في الواقع مشغول الذهن بهذا الميكروفون، نعم، لأني أحس إنه ما نسمع. لا هم مستمعين. قوي مرة. قوي. في الأخير هناك من يسألوني. من يسألوني اللي وراء. بس الأخير يسألهم لو سمعين. المهم ناس سمع لم تسمعون ولا نوقف. واضح كله بيقول واضح. طيب. صار العجز ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين. عجز دائم لا يرجى زواله وفرضه الإطعام، وعجز طارئ يرجى زواله ففرضه أن يصوم بدل الأيام التي تركها. وعرفتم الدليل فعدة من أيام أخرى. أما الرابع أن يكون مقيما، وضد المقيم المسافر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم أداء، بل له أن يفطر ويقضي بدل الأيام التي أفطرها. ولا فرق في المسافر بين أن يشق عليه الصوم أو يفطر عليه الصوم، حتى لو كان المسافر في بلد، لو كان المسافر في بلد مقيما لحاجة، وإذا انتهت الحاجة رجع إلى وطنه، ولو كان مقيما في فندق أو مقيما في بيت مستريح فيه فإن له أن يفطر، لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو الأفضل أن يفطر أو يخير بين هذا وهذا؟ نقول الأفضل ما كان أسهل في حقه، ما كان أسهل فهو أفضل. فإذا كان الأسهل أن يفطر فهو أفضل، وإذا كان الأسهل أن يصوم فإنه يصوم. وإذا تساوى الأمران فاختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال الأفضل أن يفطر أخذا بالرخصة، ومنهم من قال الأفضل أن يصوم، وهذا الأخير هو الصواب أنه إذا تساوى عند المسافر الإفطار والصوم فالأفضل أن يصوم. لماذا رجحنا أن يصوم؟ لأمور ثلاثة. أولا أن ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ثانيا أنه إذا صام صار هذا أسرع في إبراء ذمته، لأنه لو لم يصم لبقي الصوم دينا عليه، فإذا صام صار هذا أسرع في إبراء ذمته. ثالثا أنه إذا صام مع الناس فالغالب أنه أيسر عليه، ولذلك تجد الرجل إذا كان عليه قضاء من رمضان يشق عليه ذلك القضاء ولو كان يوما واحدا، حتى إن بعض الناس يكون عليه قضاء من رمضان يوما واحدا ولا يصومه إلا في شعبان لثقل القضاء عليه. إذن فإذا كان المسافر يتساوى في حقه الفطر والصوم فالصوم أولى لهذه الأسباب الثلاثة، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. أما إذا كان الصوم يشق على المسافر فإنه دائر بين الكراهة والتحريم، وكونه يلزم نفسه بالصوم ويشق عليها هذا خلاف ما جاء به السنة، بل فعله هذا إما مكروه وإما حرام. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فنفى أن يكون الصوم في السفر من البر، وإذا لم يكن من البر فإنه يكون من أي شيء من الإثم. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة الفتح أمرهم أن يفطروا لأن الصوم شق عليه، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فدعا بماء بعد صلاة العصر فشربه والناس ينظرون إليه، رجع الناس إليه وقالوا يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عصاة والعاصي آثم. لماذا وصفهم بأنهم عصاة؟ لأن الصوم قد شق عليه، فصوم الصوم يشق عليه، وقد أباح الله لك الفطر ولكنك تصوم، هذا نوع من المعصية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الغصاة. أيها الأخوة، إن بعض الناس ولا سيما الذين يقدمون إلى مكة للعمرة تجده يقدم إلى مكة للعمرة في حر شديد، ومع ذلك يبقى صائما ولا يفطر، يقول أنا أتحدث أن أفطر في مكة وفي شهر رمضان ولا سيما إذا كان في العشر الأواخر فلا أحب أن أفطر. فنقول لهذا الرجل يا هذا إذا كان الصوم يشق عليك عند أداء العمرة فإن الفطر أفضل لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على مكة قال لأصحابه أفطروا إنكم ملاقوا العدو غدا فأفطروا فإن الفطر أقوى لكم، فدل هذا على أنه إذا كان الفطر أقوى لأداء العمرة كان الفطر أولى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أقوم الناس بعبادة الله، وأنه أعلم الناس بما يرضي الله عز وجل. فتح مكة في السنة الثانية من الهجرة، صح؟ لا. إيه؟ في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة العاشرة من الهجرة. الثامنة بالنون ولا الثانية بالنون؟ الثامنة من الهجرة. فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، والمشهور أنه قدمها، أنه فتحها في يوم الجمعة الموافق للعشرين في شهر رمضان، وبقي صائما كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة ولم يصم بقية الشهر، وبقية الشهر هي العشر الأواخر من رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة أفضل البقاء، وأيام العشر أفضل أيام رمضان، ومع ذلك لم يصم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم لأن الفطرة أقوى له، فكيف أنت تشق على نفسك وتكلف نفسك وتؤدي العمرة بمشقة شديدة ولا تفطر؟ هذا في الواقع من الخطأ، لأن العبادة هي موافقة الشرع. كلما كان الإنسان أوفق في عبادة لشرع الله كان ذلك أرضى لله عز وجل. ليست العبادة موافقة الهوى، بل موافقة الشرع. وأنا أضرب لك مثلا برجل يريد أن يصلي راتبة الفجر، فقال أحب أن أطيل في هاتين الركعتين، أقرأ نصف جزء وأسبح 10 مرات وأكثر الدعاء. ورجل آخر خففها وقرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولم يطل الركوع ولا السجود. أيهما أفضل؟ الثاني أفضل، مع أن الأول أطال العبادة وخشع فيها وأكثر من الدعاء وأكثر من القراءة، لكن موافقة السنة أفضل. ولهذا يقول الله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فهذا الذي قدم إلى العمرة صائما هو إما أن يفطر ويؤدي العمرة بنشاط من حين أن يفطر، وإما أن يبقى صائما ويؤخر العمرة إلى أن يفطر، وإما أن يبقى صائما ويؤدي العمرة من يومه لكن مع المشقة. فهذه كم حالة؟ 3 حالات. أيهما أفضل؟ الأفضل أن يفطر ويؤدي العمرة بنشاط، لأنه إذا أخر العمرة إلى الغروب فاته سنة وهو المبادرة بأداء العمرة. فإن الرجل إذا جاء معتمرا فالأفضل أن يؤدي العمرة مبادرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إلى مكة معتمرا أناخ راحلته عند باب المسجد قبل أن يذهب إلى رحله ومحل إقامته. فأنت أيها المعتمر السنة في حقك أن تبادر في العمرة. وعليه فإن المشروع أن تفطر لتؤدي العمرة بنشاط وقوة، وإذا شئت أن تصوم في اليوم الثاني فصم، وإذا شئت أن تبقى مفطرا فلا حرج عليه. الشرط الخامس الثالث أن يكون خاليا من الموانع، وهذا خاص بالنساء، والموانع هي الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم. فالمرأة الحائض أو النفساء لا يلزمها الصوم، بل لو صامتا صار الصوم عليهما حراما ولم تبرأ به الذمة. فهذه الشروط الستة شروط لوجوب الأداء، ونعيدها مرة ثانية في إجمال حتى يتبين لنا: أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما خاليا من الموانع. فإذا تمت هذه الشروط وجب الصوم وحرم الفطر. وأما إذا اختل شرط واحد منها فقد علمتم كيف يكون الحكم. ونقتصر الآن على الفقرة الأولى من أحكام الصيام، ويكون في الليلة القادمة إن شاء الله الكلام على المفطرات وشروط التصفية بها، حتى نرجع إلى الأسئلة لأنها كثيرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله زعلان عليك. زعل عليك. يقول السائل: يقول معظم من تراهم أمامكم مسافرون، ولكن هل الأفضل لنا أن نصلي السنن القبلية والبعدية وما أردناه من النوافل، أما الأفضل عدم الصلاة إلا الوتر وسنة الفجر؟ المسافر يسن له أن يأتي بالنوافل كلها، صلاة الليل وركعتي الضحى والاستخارة وجميع النوافل ما عدا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فإن السنة أن لا يصلي الرواتب، أن لا يصلي هذه الرواتب فقط. وأما بقية النوافل فإنه يشرع في حقه أن يقوم بها، لأن السنة لم ترد إلا بترك هذه الرواتب الثلاث، وما عداها فإنه باق على مشروعيته. ومع ذلك ما دام الإنسان في هذا المسجد الحرام لو تطوع وازداد من النوافل فلا حرج عليه، ولا يقال إنه مخالف للسنة. وبهذا يدور ما في نفس المرء من التأثر، حيث إن بعض الناس يتأثر يقول: أنا لا أحب أن أداء النوافل. نقول: لا تدعها، ولكن الرواتب المخصوصة التي تتبع الظهر والمغرب والعشاء الأفضل تركها للمسافر. ولا يعني ذلك أن نقول لا تتنفل، بل تنفل بما شئت. نعم. أخاف نيدك في هذا. يقول السائل: لماذا لا نساوي بين شراب السوبيا والبيرة وهما جميعا من عصير الشعير، مع العلم الشيخ بن باز يقول إن البيرة خالية من الكحول؟ أولا أنتقد هذا السائل، حيث خص شخصا معينا في مثل هذا المقال، ولا أوافق أبدا أن يذكر لي أحد من الناس شخصا معينا من العلماء أو غير العلماء، لأن هذا ليس من الأدب أن يقول قال فلان وقال فلان في مثل هذا المكان. نعم يقول قيل كذا وكذا بدون تعيين الاسم، هذا لا بأس به. أما أن يعين شخص سواء من أهل العلم أو من غير أهل العلم في هذا المقام فأنا لا أسامح به أبدا ولا أوافق عليه. البيرة يسأل عنها السائل، والاسم الثاني ما هو علي؟ السوبيا. السوبيا لا أعرفها. معروفة في جدة عندنا. وش تجاب؟ شراب الشعير. طيب على كل حال أنا أعطيكم قاعدة أعطانا الله إياها، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض فهو مباح لنا. إذا ادعى مدع أن هذا الشيء حرام قلنا له: هذا الدليل. وإلا فقولك مرفوض مردود. فهذه البيرة التي هي مطاعة الشعير الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها الحلو لداها، إلا إذا علمنا يقينا أنها تسكر فإنها تكون حراما. ولكن لو أن أحدا قال إن قليلها لا يسكر وكثيرها يسكر، هل يكون قليل حراما؟ نعم نعم يكون حراما، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، لأنه إذا كان هذا الشيء يسكر كثيره دون قليله فإنه إذا تناول القليل ربما يتناول الكثير. وهذه البيرة فيما أعلم عنها لا تسكر حتى لو أكثر الإنسان منها. ويقول بعض الناس إنه لو شرب 10 جرار يسكر، ولكن هذا ليس بصحيح. إذا شرب 10 جرار انتفخ بطنه فتعب، أما أن يكون سكرا فهذا ليس بصحيح. وكل إنسان يملأ بطنه من الشراب يمكن يدوخ، وليس هذا هو الإسكار. ونحن نقول الأصل في البيرة وفي غيرها من المأكولات والمشروبات الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على التحريم. وأنا أنصح إخواني الحاضرين، أنصحهم من التسرع في هذه الأمور والتحريم، تحريم الحلال، لأن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، إن لم يكون سواء فتحريم الحلال أشد، لأن تحريم الحلال تضييق على عباد الله فيما أحل الله لهم. وتحليل الحرام قد يقول القائل أنا أحلل الحرام لأنه أيسر للناس مثلا، وليس بأيسر، لكن تحريم الحلال أمر عظيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام يتكثر الله الكذب. ونحن نسمع أحيانا أن يوجد يقول مثلا بعض الصابون فيه شحم خنزير، وبعض الجبن فيها أيضا لحم خنزير ولا شحم خنزير، وبعض المعجون للأسنان فيه كذا وكذا. كل هذه قد تكون من الدعايات الباطلة التي تنشرها بعض الشركات لتفسد على الشركة الأخرى، كما حدثني من أثق به ولا أعينه باسمي ولكني أخبركم بأني أثق به، لأن هذا وجد في مصر، وتعين البلد ليس كتعين الشخص، وجد نشرات تقول هذا الشيء في كذا وهذا الشيء في كذا، وعند التحقيق وجد أنها شركات يفسد بعضها على بعض. وهذه الأمور أعني أن ننشر بين الناس أن هذا الشيء الذي يتناوله حرام يلزم منه أحد محذورين: إما أن يحرم الناس هذا الشيء مع حله، وإما أن يتناولوه مع اعتقادهم التحريم وهذا خطأ، وإما أن يبقى الورع متذبذبا شاكا في أمره، فلا يحل لإنسان أن يحرم شيئا مما الأصل فيه الحل إلا بدليل من الشرع. وأظن مثلا اتضحت. وخلاصة الجواب أن البيرة والسوبيا حلال ما لم يكن دليل واضح على تحريمهما. يقول السائل: هل صحيح أن بعض السلف انتقد أو لم يوافق عبد الله بن عمر على اتباعه المطلق لكل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من السنن وغيرها، وما حجتهم في ذلك؟ هذه المسألة لابد أن نوضحها للإخوان. قبل ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تحريا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه رضي الله عنه كان رضي الله عنه كان يتحرى المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فينزل يريح بعيره وينزل ويقضي حاجته. ولكن هذا الأمر الذي اتبعه عبد الله بن عمر خالفه عليه بقية الصحابة وقالوا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما وقع اتفاقا، والثاني ما فعله على سبيل التعبد، والثالث ما لم يكن على هذا الوضع. فما فعله اتفاقا فليس بحجة وليس من حدود الله عز وجل التي حددها العباد، وما فعله تعبدا فإن الأصل أن نتبعه فيه، وما كان خارجا عن هذا وهذا فإنه متردد بين هذا وهذا حتى يتبين إلحاقه بالأمور التعبدية أو غيرها. انتبه، مثال الذي فعله اتفاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع، قدمها صبيحة يوم الأحد الموافق للرابع من شهر ذي الحجة، وبقي عليه الصلاة والسلام يصلي الرباعية ركعتين. انتبه، بقي يصلي الرباعية ركعتين حتى خرج إلى منى ورجع إلى المدينة. وصوله إلى مكة في هذا اليوم، اليوم الرابع من الحجة، هل وقع قصدا أو اتفاقا؟ ما اتفاقا يعني مصادفة بدون قصد. لا شك أنه وقع اتفاقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو عجل السير لوصل إلى مكة قبل اليوم الرابع ولا بعده؟ قبل اليوم الرابع. ولو أبطأ السير لا وصل إلى مكة بعد الرابع. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يقصم في هذا اليوم بالذات. يرى بعض العلماء أن هذه القصة هي التي تحدد الزمن الذي ينقطع به حكم السفر، وأن الرجل طيب الغضب الذي حصل لك هذا هل هو غضب شديد بحيث لا تدري ما تقول؟ والله العظيم انه شديد بالمضاربة وبحسن يعني، وأخوها اللي بتنبنى مع الله يعني صار من هذا الكلام يعني من دول ما انا اسأل. أنا في الواقع لا أستطيع أن أفتيك لأن لك خصما وهي الزوجة ووليها. تأتوني سلا غدا أنت وإياهم ونفتيك، لأن ربما أفتيك بحسب كلامك أن غضبك شديد وأنك لا تدري ما تقول، والإنسان إذا طلق زوجته في غضب شديد لا يدري ما يقول ولا يملك نفسه لا تطلق الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق. فإذا كان مغلقا عليه الأمر من شدة الغضب ولا يملك نفسه فإن الزوجة ما تطلق. فهمت ولا لا؟ لكن ليست هذه فتوى لك، إنما كلام عام. لازم أجيبها معي تأتي شرط على أنه إياها أنا وياها لي ووليها إذا أنت أجيبها معي لأنه ما أعلم أنا أجيب الأساس. طيب نرجع إلى كلامنا السابق، نقول ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام اتفاقا فإنه لا دليل فيه لأنه لم يظهر فيه أثر التعبد، وما فعله على سبيل التعبد فإننا مأمورون بماذا؟ باتباع. وما كان مترددا بين الأمرين تجد العلماء يختلفون فيه، ومن ذلك اتخاذ الشعر يعني شعر الرأس، هل يسن للإنسان أن يتخذ شعر رأسه عن الرجل أو يسن أن يحلق. جرى بعض العلماء أن اتخاذ الشعر سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحلق رأسه إلا في حجة وعمرة، ويرى آخرون أنه ليس بسنة وأنه عادة، ولكن إذا كانت عادة في البلد أن يتخذ الشعر فاتخذه وإلا فلا. وبعد هذا نقول ابن عمر رضي الله عنه من شدة تحريه للسنة كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حين وقع اتفاقا، ولكن الصواب خلاف فعله رضي الله عنه، وهو ما كان عليه جمهور الصحابة أن ما وقع اتفاقا فليس مما نتعبد لله تعالى به، إنما نتعبد لله بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله تعالى وتشريعا للأمة. يقول السائل: قدم عمي محرما بالعمرة من الميقات، فقالت له زوجتي أنزل الإحرام إلى أن تذهب إلى الحرم، ففعل ثم أعاد لبس الإحرام اليوم بعدما خرج إلى الحديبية وكمل عمرته، فهل يجب عليه شيء؟ وهل جدة محاذية لميقات أهل الشام ومصر إذا أتوا عن طريق البحر؟ إذا كان هذا الرجل جاهلا فإنه لا شيء عليه، وأما إذا كان يعلم وتعمد أن يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب المعمودة المعروفة فقد أساء وأخطأ، وعليه عند أكثر العلم أن يذبح فدية يوزعها للفقراء، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين من الصاع، ويسمى هذه الفدية عند أهل العلم فدية الأذى. هذا هو حكم لباسه للثوب. وأما الإحرام فالواجب على من مر بميقات وهو يريد الحج والعمرة أن يحرم من ذلك الميقات ولا يحله ويتأخر، فإذا مر مثلا برابط وهي ميقات على الشام ومصر والمغرب، إذا مر بهذا الميقات وهو يريد عمرة فإنه يجب أن يحرم منه ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى جدة. وقد أخطأ بعض الناس الذي قال إن الذي يأتي بالطائرة يحرم من جدة، ووجه خطأه ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاءه أهل البصرة والكوفة فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، يعنون قرن المنازل، وإنها جور عن طريقنا، فقال عمر رضي الله عنه انظروا إلى حجمها من طريقكم. ومعنى حجمها يعني ما يوازيها، فدل ذلك على أن الإنسان إذا حاد الميقات ولو في الطائرة فإنه يجب عليه أن يحرم منه ولا يحل له داخل إحرام حتى يصل إلى جدة. فإذا أتيت مثلا من طريق المدينة في الطائرة من أين تحرم؟ إذا حليت الدار علي يعني إذا حليت، إذا أتيت من طريق قرن المنازل على الطائرة من أين تحرم؟ إذا حليت قرن المنازل. وإذا أتيت في الطائرة على طريق اليمن وحاذيت إلى لم وجب عليك أن تحرم منه، وهكذا ولا يحل أن تؤخر الإحرام إلى أن تنزل في جدة. نعم. يقول السائل أنه قد اشترى إبل منذ أكثر من عام لكي ينتفع بشرب حليبها وبيع الذكران منها، ولها راعي يرعاها بأجل شهري ويصرف عليها أيضا علف شهريا، وقد تجاوزت أكثر من نصاب، فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟ الذي يظهر من هذا من صاحب الإبل الذي يظهر أنه أرادها للاقتناء لا للتجارة، لأن الذي يشتري الإبل تارة يشتريها للاقتناء والبقاء والنسل، وتارة يشتريها للتجارة يبيع هذه ويشتري هذه، أما الذي يقتنيها للتجارة فإن حكمها حكم عروض التجارة، بمعنى أنها تقدر عند تمام الحول بما تساوي من الدراهم، وتخذ زكاتها من الدراهم حتى لو كانت صغيرة واحدة. أما إذا كان الإنسان يقتنيها للنسل والدر فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي عند تمام الحول بما تساوي من الدراهم وتخذ زكاتها من الدراهم حتى لو كانت صغيرة واحدة. أما إذا كان الإنسان يقتنيها للنسل والدر فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى المباح، يعني ترعى ما أنبته الله عز وجل من النبات السنة كاملة أو أكثرها، فإذا كان يسلب عليها فلا زكاة فيها لو تبلغ مئات الإبل. وبناء على ذلك تكون الإبل الموجودة عند الفلاحين التي يعدونها للتناسل والدر تكون غير واجبة لها الزكاة، لأن الفلاحين يعلقونها، ولا تجب الزكاة في هذا النوع مما يقتنى إلا إذا كان يرعى السنة كلها أو أكثرها. بس يقول بيع الذكور يا شيخ. وبيع الذكور لا يعد هذا تجارة، لأننا نعلم أن الثمار التي جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام والتي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها زكاة الثمار يبيعها أهلها أو يبيعون ما لا يحتاجون إليه منها. يقول السائل قريتنا تبعد عن مسجد الجهاز لا نفس الثمار يقول السائل قريتنا تبعد عن مكة 90 كيلو متر، وفي ليالي الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، وبعد أن نفطر في قريتنا نأتي الحرم، ولكن تفوتنا صلاة العشاء مع الجماعة ونلحق الإمام يصلي التراويح، ثم نصلي مع الإمام بنية الفريضة، ودخلت مع الإمام في الركعة الأولى من التراويح فإنك تسلم معه لأن فرضك. يقول السائل هناك حديث فيما معناه يحث على التضلع من ماء زمزم. يقول السائل هناك حديث يحث على التضلع من ماء زمزم، أرجو ذكر الحديث وبيان درجة من الصحة. لا يحضرني الآن هذا درجة هذا الحديث من الصحة، ولكن العلماء يقولون إنه يسن أن يشرب الإنسان من ماء زمزم ويتضلع منه، ومعنى يتضلع أي يشرب كثيرا، لأن الشرب من ماء زمزم له مزية، فإنه قد روي عن رسول عليه الصلاة والسلام أن ماء زمزم لما شرب له، حتى كان بعض الناس يشربه ليأثر به عن الأكل والشرب ويبقى عليه مدة مستغنيا به عن الأكل والشرب، حتى بالغ بعض أهل العلم وصار يشرب ماء زمزم ليتقوى به على حفظ العلم. والناس الآن في زمن الاختبار ما أدري هل يذهبون إلى ماء زمزم ليشربوه حتى يحفظوا دروسهم؟ ممكن، يعني قد يستفاد من عموم الحديث ماء زمزم لما شرب له، قد يستفاد منه هذا، وقد يقال لما شرب له من حيث الجوع والعطش فقط، ولكن الشيء الذي يعين الطلبة على الحفظ هو تقوى الله عز وجل، لأن الإنسان كلما كان أتقى لله كان أحفظ للعلم، بل إنه إذا كان متقيا لله يزيد علمه، لقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيل سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتوعه. يقول السائل: ما حكم طواف الوداع للمعتمر إذا تأخر بعد العمرة يوما أو بعض يوم؟ طواف الوداع للمعتمر إذا كان من نيته حين قدم مكة أن يطوف ويسعى ويرجع فلا طواف عليه، لأن طواف القدوم صار في حقه بمنزلة طواف الوداع. أما إذا بقي في مكة فالراجح أنه يجب عليه أن يطوف للوداع، وذلك للأدلة التالية: أولا، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا شامل أحد نكر في سياق النهي أو في سياق النهي فتعم كل من خرج. ثانيا، أن العمرة كالحج، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم حجا كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعمرة هي الحج الأصغر. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، فإذا كنت تصنع طواف الوداع في حجك فاصنعه في عمرتك، ولا يخرج من ذلك إلا ما أجمع العلماء على خروجه، مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، فإن هذا بالإجماع لا ليس مشروعا في العمرة. ولأن الإنسان إذا طاف صار أبرأ لذمته وأحوط، لأنك إذا طفت لم يقل أحد من العلماء إنك أخطأت، لكن إذا خرجت بدون طواف قال لك بعض العلماء إنك أخطأت حيث خرجت بدون وداع. يقول السائل: ما حكم وضع الحذاء كسترة للمصلي؟ السترة للمصلي جائزة بكل شيء حتى لو كان سهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. بل قال العلماء إنه يمكن أن يستتر بالخيط وفي طرف السجادة، بل جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد عصا فليخط خطا. وكل هذا يدل على أن السترة لا يشترط أن تكون كبيرة، وإنما يكتفى فيها بما يدل على التستر. فالنعال لا شك أنها ذات كسن وكبير وبين، إلا أني أرى أنه لا ينبغي أن يجعلها سترة له، لأن النعال في العرف مستقذرة ولا ينبغي أن تكون بين يديك وأنت واقف بين يدي الله عز وجل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يتنخع بين يديه، يعني يدخل النخامة بين يديه، وقال عليه الصلاة والسلام معللا ذلك: لا يتنخع قبل وجهه فإن الله تعالى قبل وجهه. فالذي أرى أنه لا ينبغي الإنسان أن يجعل النعلين سترة له، لأنها مستقذرة في عرف الناس، ولا ينبغي أن يجعل بين يديه وهو يخاطب ينادي الله عز وجل شيئا مستقذرا في عرف الناس. يقول السائل أنه يكثر النظر إلى النساء والأولاد المرض، فهل هذا يؤثر على الصيام والعلم؟ نعم، كل معصية فإنها تؤثر على الصيام، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الرجل الذي ابتلي بهذه البلية، نسأل الله أن يعافيه منها، هذا لا شك أنه يفعل المحرم، فإن النظر فهم من سهام إبليس والعياذ بالله. وكم من نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلاغ وصار والعياذ بالله أسيرا لها، كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيرا في عشق الصور. ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء، بأن يسلمه منه وأن يعافيه منه وأن يعرض عن هذا، ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد، وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى. يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما، وقد كنت ضالا ضلالا بعيدا، وقد من الله عز وجل علي بالتوبة النصوح ولله الحمد. وسؤالي أنني لم أصم في رمضان طوال هذه المدة، فهل يجب علي القضاء أم لا؟ وكيف يمكن الموافقة بين قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان متعمدا في رمضان بغير عذر لا ينفعه صوم الدهر ولو صامه، أو كما قال، علما أنني كنت أعرف هذا الحديث من قبل أثناء إفطاري، ولكن نفسي والشيطان تغلب علي. أفيدوني أثابكم الله. هذا الرجل الذي كان ضالا وأصبع عن نفسه ثم من الله عليه بالهداية، نسأل الله تعالى له الثبات وأن يلقيه على ما كان عليه من هذا الانتصار على النفس وعلى الهوى والشيطان، وهو من نعمة الله عليه. ولا يعرف الضلال إلا من ابتلي به ثم هدي للإسلام، فلا يعرف الإنسان قدر الإسلام إلا إذا كان يعرف الكفر. ونقول لهذا الرجل: نهنئك بنعمة الله عليك بالاستقامة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على الحق. اللهم آمين. وما مضى من الطاعات التي تركتها من صيام وصلاة وزكاة وغيرها لا يلزمك قضاؤه الآن، لأن التوبة تدب ما قبلها. فإذا تبت إلى الله وأنبت إليه وعملت عملا صالحا فإن ذلك يكفيك عن إعادة هذه الأعمال. وهذا أمر ينبغي أن نعرفه، وهي أن القاعدة أن العبادة الموقتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تصح. كل عبادة موقتة إذا تركها الإنسان حتى ذهب وقتها فإنها لا تنفع ولا تجزئ. مثل إيش؟ كالصلاة والصيام. لو تعمد الإنسان أن لا يصلي حتى خرج الوقت ثم جاء يسألنا هل يجب علي القضاء، قلنا له لا يجب عليه. ولو أن أحدا ترك يوما من رمضان لم يصم وجاء يسألنا هل يجب علي قضاء، نقول له لا يجب عليك القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنت إذا أخرت العبادة المؤقتة عن وقتها ثم أتيت بها بعد الوقت فقد عملت عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون باطلة ولا تنفعك. ولكن لو قال قائل: رجل نفذ الصلاة حتى خرج الوقت هل يقضيها؟ السؤال الآخر أنت. لا لو خرج الوقت يقضيها خرج وقت يعني. لو تكون عشان اسمها الناس متعمدا، إذا كان متعمدا ما يقضيها، إذا ما هو متعمد أنا سألت أجيبني عن سؤالي فقط. وإذا خرج عوض أين خرج وقت إذا كان متعمدا؟ لا لا لا أريد أن تفصل، أريد أن تجيب على السؤال المحدد من حدنا السؤال ناتياً يقضيها. فلماذا ربما نقول ناتياً؟ دليل فسر. إذا كان ناتياً فإنه يقضيها. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولكن لو قلت لي هذا الحديث يعارض كلامك حيث قلت إن الإنسان إذا ترك الصلاة متعمدا لا يقضيها، وجه المعارضة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناسية وهو معذور بقضائها فالمتعمد من باب أولى. نعم، قاله العلماء الذين يرون وجوب القضاء على المتعمد يقولون هذا، يقولون إذا كان الشارع أمر بالقضاء عند العذر فمع عدم العذر من باب أولى. ولكننا نقول في الجواب الإنسان المعذور يكون وقت الصلاة في حقه إذا زال عذره، فهو لم يؤخر الصلاة عن وقت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها. أما من تعمد ترك العبادة حتى خرج وقتها فقد أداها في غير وقتها المحدد فلا تقبل منه. يقول السائل يقول قدم إلى مكة من أجل العمرة ولكنه لم يحرم من الميقات، فماذا يفعل الآن؟ أين السائل؟ قدم إلى مكة للعمرة ولكنه لم يحرم من الميقات. نعم، والآن أحرمت ولا لا؟ حتى الآن الآن ممكن تذهب إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه وليس عليك شيء. مثل إيش؟ يلملم قريبا من بعيد. لا ما يجوز، إذا كان يمكنك أن تحرم من اليلملم يجب أن تحرم من اليلملم، أما إذا كان لا يمكن فإنك تحرم من التنعيم ويكون عليك فدية على كلام أهل العلم تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. والأمر ليس على سبيل التخيير، لكن إذا عجزت عن الوصول إلى يلملم فإنك تحرم، هذا إذا كنت ناوي العمرة. أما إذا لم تنوي العمرة ولكنك قدمت إلى مكة تقول إن تيسر لي أن أحرم بالعمرة أحرمت وإلا فلا، فإنك تحرم من المكان الذي يتيسر لك فيه العمرة، وإذا تيسر لك في مكة فاخرج إلى التنعيم وأحرم منه. معلوم الآن؟ ممنوع عندنا الأسئلة الشفوية، ممنوع. بارك الله فيك. يقول السائل كيف أودلنا على الطريقة الصحيحة للخشوع في الصلاة، وهل الخشوع المتكلف يؤثر في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة هو حضور القلب، ومما يعين عليه ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث شكي إليه أن الرجل يأتيه الشيطان ويوسوس له في صلاته ويحول بينه وبين صلاته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبل الرجل على يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من أنفع الأدوية، ومنها أيضا أن يستحضر الإنسان عظمة من هو واقف بين يديه وهو الله عز وجل، ويقبل على صلاته، يتدبر ما يقول من كلام الله وما يقول من ذكر وما يفعله من أفعال وحركات حتى يتبين له عظمة الصلاة، وحينئذ تزول عن هذه الوساوس. وجرب أما أن تستمر في الوساوس ومن وسواس إلى آخر فإنك لن تبرأ من هذا المرض. يقول السائل استأذنت من أبي للمجيء إلى الحرم فأذن لي ولكن عند السفر رأيته كره مجيء وحزن بذلك، فهل علي إثم في إدخال الحزن عليه؟ ما دام أنه أذن لك في أول الأمر فإن من العادة أن الإنسان إذا أراد أن يفارق أحبابه يظهر عليه علامة الحزن، ولو كان أبوك لا يريد أن تعتمر لقال لك إنني لا أحب أن تعتمر. فالذي أرى أنه حين أذن لك في أول الأمر لك أنت أن تستمر في عمرتك، وحزنه عند الفراق أمر طبيعي لا يدل على أنه كره لك أن تعتمد. يقول السائل: في قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لماذا لم يقل لا تسفكوا بدل لا تسفكون؟ يعني رفعها ولم هذا سؤال نحن، ولكن لا بأس أن نجيب عليه. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ليس المراد الإخبار عن النهي أن الله تعالى نهاهم عن ذلك، لكن الإخبار عن بيان هذا الميثاق. فجملة لا تسفكون دماءكم جملة استئنافية لبيان هذا الميثاق الذي أخذه الله عليه، وليست هي نفس الأمر. وعلى هذا صارت مرفوعة لا تسفكون دماءكم. ولكني أورد على السائل: لماذا لم تحذف النون في قوله تعالى إلا أن يعفون، مع أن أن مصدرية، والمعروف أن أن المصدرية تنصب الفعل، والفعل إذا كان من الأفعال الخمسة وصار منصوبا فإن النون تحذف، وهنا لم تحذف النون. إذا كان السائل مستعدا للجواب والمنشد غيره، لماذا لم يقل الله تعالى إلا أن يعفو وتحذف النون؟ من يعرف؟ أي إنسان يعرف؟ نعم. يقول الأخ إن النون نون النسوة وليست نون الرفع، صح هذا ولا لا؟ طيب إذا كانت النون نون النسوة أعرفها لي. هذا المشكلة. يلا يا أخ وين راح؟ أعرفها. المرء منصوب بال. لا هو اللي يعرف. أعرف إلا أن يعفون. ما اللي قبله هو أن يعفون. لا يا أخي بالوقت. الوقت أن مصدرية تنصب الفعل المضارع، ويعفون فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب سكون الواو، يعفون. لماذا بني على السكون؟ لأنه متصل بنون النسوة، والنون يعفون ضمير مبني على الفتح في محل رفع ضمير النسوة. وهذا السؤال نحو محض. ومع الأسف أن كثيرا من الناس حتى من المتعلمين يجهلون إعراب الكلمات، وأنا أحث إخواني الطلبة على أن يتعلموا الإعراب، لأن تعلم الإعراب يوجب للإنسان أن تثبت القواعد عنده. إذا لم يعرف الإعراب طارت القواعد عنه. يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة بصفة دائمة في شهر رمضان، وما صحة الأثر الوارد عن عبد الله بن عمر أنه حج 60 حجة واعتمر 1000 عمرة؟ أما الأثر عن عبد الله بن عمر فلا أدري عنه، وأما تكرار العمرة في شهر رمضان فإنه من البدع، لأن تكرارها في شهر واحد خلاف ما كان عليه السلف. حتى أن ابن تيمية الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر في الفتاوي أنه يكره تكرار العمرة والإكثار منها باتفاق السلف، ولا سيما من يكررها في رمضان. حتى إن بعضهم يقول لي اليوم هذا إنه اعتمر في يوم واحد مرتين. نعم، وشاهدت أنا رجلا، لكن مو هذا العام، شاهدت رجلا يسعى وقد حلق نصف رأسه طولا، حلقه حلقا أبيض والثاني باقي شعر، فسألته لماذا هذا العمل، فقال إني حلقت هذا عن عمرة أمس وأبقيت هذا لعمرة اليوم. شوف الخطأ الآن، خطأ مركب على خطأ. كونه يكرر العمرة لأنه إذا كرر العمرة لابد يبقي شعرا للحلقة والتقصير، فقال له عقله احلق النصف لعمرة اليوم وأبقى النصف لعمرة غد، ويمكن لو أراد أن يأخذ أربع عمر يحلق الربع. نعم والله أعلم. يقول السائل ما صحة نسبة وجود القدمين في مقام إبراهيم، هل هو صحيح أنه مقام أنها قدم إبراهيم؟ ولا شك أن مقام إبراهيم ثابت، وأن هذا الذي بني عليه هذا الزجاج هو مقام إبراهيم، لكن الحفر الذي فيه لا يظهر أنها أثر القدمين، لأن المعروف من الناحية التاريخية أن أثر القدمين قد زال، زال من أزمنة متطاولة، ولكنها حفرت هذه أو صنعت للعلامة فقط، ولا يمكن أن نجزم بأن هذا الأثر أو هذا الحفر هو موضع قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أحب أن ننبه على مسألة، وهي أن بعض المعتمرين والحجاج يقف عند مقام إبراهيم ويدعو بدعاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يدعو بدعاء بصوت مرتفع فيشوه. فهل يأخذ هذه 20,000؟ والجواب نعم، له أن يأخذ هذه 20,000، لأنه يجب على الوالد القادر أن يزوج ولده، خلافا لما يفعله بعض الغسل من الناس، إذا قال له ابنه زوجني يا أبتي قال لا، ما يحك ظهرك إلا ذكرك، لابد أنت اللي تحصل الزواج، أنا لو عندي ملايين الملايين ما أزوج، فأنت اعمل وتزوج. هذا حرام على الأب ولا يجوز، لأنه يجب على الأب وعلى غيره ممن يجب عليه الإنفاق على شخص، يجب عليه أن يعسه كما يجب عليه أن يفتو عورته ويملأ بطنه. وعلى هذا لو فرض أن أباك أبى أن يزوجك وهو ذو مال كثير، واستطعت أن تصل إلى ماله لتأخذ منه بدون علمه ما تتزوج به فلك ذلك. انتبه، هذا أبوك عنده مال كثير وأنت ليس عندك مال، وطلبت منه الزواج ولكنه أبى، وأنت بإمكانك أن تصل إلى ماله لتأخذ منه ما تتزوج به، فهل يجوز لك ذلك؟ نعم يجوز لك. ودليله أن هند بنت عتبة امرأة أحد الصحابة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن فلانا رجل شحيح، أنا أعرف بارك الله فيك، رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال النبي نعم، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مالك ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا فتوى من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقاس على ذلك كل ما يحتاج إليه الإنسان له أن يأخذه ممن يجب عليه بذله إذا لم يعطه إياه بسماحة نفسه. ولكن السائل كأنه أشكل عليه كيف يتزوج من مال شخص يتعامل بالربا، والجواب أنه مع الحاجة لا حرج فيه، لأنك الآن أخذت وأنت بطريق مشروع ولا غير مشروع؟ أخذت وأنت من مال أبيك بطريق مشروع وأبوك أخذ بطريق غير مشروع فعليه غرمه، وأما أنت فلك مهنأه. والله أعلم. يقول السائل: ما معنى قول الأشاعرة في الرؤيا؟ الظهر مقلص الحجاب، خلص الحجاب. ضعيف. لا لا لا. ها؟ ضعيف؟ ما معنى قول الأشاعرة في الرؤيا؟ أن الله لا يرى إلا في جهة، وما هو رد أهل السنة والجماعة؟ يقول الله عز وجل في القرآن حين ذكر القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه، والذي يمكن به النظر في الوجوه ما هو؟ العين. ففي الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى يرى بالعين، ولكن هل رؤيتنا لله عز وجل تقتضي الإحاطة به؟ لا أبدا، ولا يمكن أن تحيط به، لأن الله يقول: ولا يحيطون به علما. فإذا كنا لا يمكن أن نحيط بالله علما، والإحاطة العلمية أوسع وأشمل من الإحاطة البصرية، دل ذلك على أنه لا يمكن أن نحيط به إحاطة بصرية. ويدل لذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالأبصار وإن رأت لا يمكن أن تدركه. فالله عز وجل يرى بالعين رؤية حقيقية، ولكنه لا يدرك بهذه الرؤية، لأنه عز وجل أعظم من أن يحاط به. وهذا الذي ذهب إليه السلف، ويرون أن أكمل نعيم ينعم به الإنسان أن ينظر إلى وجه الله عز وجل. ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: أسألك لذة النظر إلى وجهه. ما قال النظر، قال لذة النظر، لأن لهذا النظر لذة عظيمة لا يدركها إلا من أدركها بنعمة من الله وفضل منه. وأرجو الله تعالى أن يجعلني وإياكم منه. هذه هي حقيقة الرؤية التي أجمع عليها السلف. أما من زعم أن الله لا يرى بالعين، وأن الرؤية عبارة عن كمال اليقين، فإن قوله هذا باطل مخالف للأدلة، ويكذبه الواقع أيضا، لأن كمال اليقين موجود في الدنيا أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعبادتك لله كأنك تراه، هذا هو كمال اليقين. فدعوى أن النصوص الواردة في الرؤية تعني كمال اليقين، لأن المتيقن يقينا كاملا كالذي يشاهد بالعين. أقول إن هذا تحريف وليس بتأويل، بل هو تحريف باطل يجب رده على من قال به. وهنا مثلة، أو هنا مثل أضربه لكم لتتحرزوا من كتب من كتب أهل البدع. فإن أهل البدع أساليب يأتون بأساليب إذا قرأ الإنسان قال: ما شاء الله، هذا الكلام الطيب وهذا الكلام الحسن، فيغتر بها. الزمخشري صاحب الكشاف، وهو كتاب تفسير معروف جيد في اللغة العربية، لكنه في الاعتقاد ردي لأنه معتزلي، لما أتى على تفسير قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال: وأي فوز أعظم من دخول الجنة والمزحزح عن النار. أسلوب الكلام هذا غير ولا شيء؟ ظاهر انه جيد صحيح. اي فوز اعظم من ان يزحزح الانسان عن النار ويدخل الجنه؟ هذا يعدل الدنيا كلها. لكنه اراد بهذه الكلمه نفي رؤيه الله عز وجل، لان رؤيه الله أعظم فوزا من دخول الجنة. نعم، ولكن عندما يقرأه الإنسان العادي لا يظن هذا الظن. وأنا ضربت لكم هذا المثل لتحترزوا من الكتب التي ألفها الربا، فإنها قد تضلكم وأنتم لا تشعرون. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، قال إنهم يصوغون هذه الشبهات بعبارات طويلة غريبة يحسبها الإنسان حقا بما كتبته من زخارف القول، ولكنها كما قيل حجج فهافة كالزجاج فخالها حقا وكل كافر مكسور. الله أعلم. يقول السائل سبق أن قلت في حديث سابق لكم أن تارك الصلاة كافر، هل يخلد في النار أم كافر من الحج؟ إذا قيل هذا كافر كفرا مخرجا عن الملة فإنه يلزم أن يخلد في النار. ولذلك إذا مات شخص لا يصلي ومات وهو تارك للصلاة فإنه لا يحل لأقاربه أن يغسلوه أو يكفنوه أو يأتوا به للصلاة عليه أمام المسلمين، بل يخرجون به إلى الصحراء ويحفرون له حفرة ويرمسونه فيها. كذلك أيضا لا يحل لأقاربه أن يدعو الله له بالمغفرة والرحمة، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء. كيف تسأل الله أن يفعل ما أخبر عن نفسه أنه لا يفعله؟ هذا مناقضة واعتداء في الدعاء، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو دعوت الله أن يغفر للمشرك لكنت دعوت الله أن يكذب خبره، وهذا عدوان في الدعاء. ولذلك من مات له ميت على ترك الصلاة فإنه لا يحل له أن يقول اللهم اغفر له، ولا يحل له أن يدعو له بالرحمة، ولا يحل له أن يعتمر له أو أن يتصدق له، لأن كل هذا خلاف ما جاء في الشريعة. وأنت يا أخي المسلم لا تهتم من هذا، لا تقل كيف أتبرأ من أبي، كيف أتبرأ من أخي، كيف أتبرأ من ابني مثلا، لا تقل هكذا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه ولا لا؟ نعم تبرأ منه. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، وقال عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ما قال هذا أبي، تبرأ منه. فالبراء والولاء أمر عظيم يجب على الإنسان أن يجعله نص عليه دائما، وأن يواضع في الله ولله، وأن يعادي في الله ولله. ذكرنا أنه محدث كل إنسان يحكم عليه الكفر المطلق وهو مخلص النار. إذا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صحيح، لكن من قالها آمرا بمقتضاه قائما بما تدل عليه، وإلا فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله، بل يقالوا جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد إنك لرسول الله. شهادة هذه مؤكدة يا جماعة. لماذا؟ الجملة الخبرية الآن مؤكدة بثلاث مؤكدات، نشهد وإن ولا، ثلاث مؤكدات. قالوا نشهد إنك لرسول الله، ماذا كان جوابهم؟ قال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فشهد شهادة أكمل من شهادته، مؤكدة بما أكدوا به شهادته، يشهد إن لكاذبون. وتأمل بلاغة القرآن، أتى بقوله والله يعلم إنك لرسوله قبل أن يأتي بقوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأنه لو قدمها لو قال قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لكان قد يتبادل للذهن إنهم لكاذبون في قولهم إنك رسول الله، فصار الافتراض مقدما. قال والله يعلم إنك لرسوله لئلا يتبادل إلى الذهن هذا المعنى الفاسد، ثم قال بعد ذلك والله يشهد من أسئلة كريمة. فقوله عليه الصلاة والسلام من قال إلا رتح الجنة لا بد أن تقيد كما في بعض ألفاظ حديث عتبان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله بعدها يبتغي بذلك وجه الله، ومن ابتغى بذلك وجه الله فلا بد أن يعمل العمل الذي يوصل إلى هذه إلى هذا المقام العظيم. نقول السائل عن الدولة التي لم تطبق الإسلام. افرق هذا ولك أنت النائب في أخراج الدرس. هل الرقية تنافي التوكل أو تستخرج إضافة ذلك؟ التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، يعني أن تعتمد على الله اعتمادا صادقا في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله بها. وليس التوكل أن تعتمد على الله بدون فعل الأسباب، فإن الاعتماد على الله بدون فعل الأسباب طعن في الله عز وجل وفي حكمته تبارك وتعالى، لأن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها. وهنا سؤال: من أعظم الناس توكل على الله وأكملهم توكل على الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هل كان يعمل الأسباب التي يتقي بها الضرر؟ نعم. كان إذا خرج إلى الحرب يلبس الجروح يتوقى بأسلحة، وفي غزوة أحد ظاهر بين درعيه، يعني لبس درعيه، كل ذلك استعدادا لما قد يحدث. ففعل الأسباب لا ينافي التوكل إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط لا تأثير لها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالقراءة، قراءة الإنسان على نفسه وقراءته على إخوانه المرضى لا تنافي التوكل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقى نفسه بالمعوذات، وثبت أنه كان يرقى على أصحابه إذا مرضوا. نعم. يقول السائل: والحقيقة هذه أسئلة كثيرة. يقول الحقيقة قل أنت الماء. هذا السؤال هذا متكرر من مثل أسئلة. يقول: إذا خرج المعتكف إلى بيت الخلاء لقضاء الحاجة، وكانت قضاء الحاجة هي النية، وبعد ذلك تروش، فهل هذا العمل يقع الاعتكاف أم دون حاجة الله؟ الاعتكاف تقدم لنا في درس سابق أن خروج المعتكف ينقسم إلى ستة أقسام. ثلاثة. طيب، خروج يجوز بدون شرط، وخروج لا يجوز ولو بشرط، وخروج يجوز بشرط. فالتروش لا شك أن للإنسان منه بدا، إذ يمكنه أن يعيش بدون تروش. وقضاء الحاجة لا شك أنه لا بد للإنسان منه، أليس كذلك؟ فإذا خرج لما لا بد منه وهو قضاء الحاجة فلا يتروش، اللهم إلا إذا كان التروش جزءا قليلا في نفس المكان، فهذا أتوقف في حله، يعني في كونه يبطل الاعتكاف أو لا يبطل، لأن هذا عمل يسير وقد خرج الإنسان لأمر. والأسلم أن لا يفعل ذلك. أما إذا خرج للاغتسال من هذا أمر لا بد منه. أما آخر سؤال هذا اليوم، يقول السائل: هل ورد في الحديث أن القطرة تستمر لمن يلعقها؟ يقول: هل ورد في الحديث أن القطرة تستمر لمن يلعقها؟ أنا لا أدري عن هذا الحديث، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ولكن لا أقل القطع ولا أقل أصابع سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الباقيين أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن القطع تستغل له فلا أدري. هل ورد في الحديث عندما يقرأ الإمام الفاتحة صلاة الجهرية ويقول غير الضالين أن الصحابة كانوا يجهرون للتأمين؟ نعم ورد الحديث في ذلك أن الصحابة كانوا يجهرون بالتأمين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والمأموم بالتأمين عند قراءة عند ختام الفاتحة إذا قال ولا الضالين يقول الإمام والمأموم آمين. ولكن ما معنى آمين؟ معناها اللهم وكيف نعربها؟ اسم فعل أمر مبني على نعم يقول وانت تقول طيب